بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب تهيؤ ملك النفخ في الصور. روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى سمعه، ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الذي أكثر فيه من هذه العناوين وذكر الملائكة وما يقومون به من أعمال، يجعل المسلم على تذكر دائما بأنه ليس مخلوطا كما يقال، وإنما هو محفوظ، وأن له أجل محدود، وأن القيامة ستقوم، والله عز وجل سيرفع أقواما ويخفض آخرين. سمعتم هذا الحديث لفظه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التكم القرن وأصغى سمعه، ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. معنى ذلك أن القيامة قريبة وليست بعيدة، ولا سيما قيامة الشخص بنفسه، لأن من مات قامت قيامته، من مات أول منزل ينزله القبر، والقبر من منازل يوم القيامة. ثم الحديث هذا كما نسمع أن الله عز وجل كلف هؤلاء الملائكة كل مجموعة بعمل يقومون به. جبريل عليه السلام له أعمال يقوم بها، وهو أنه ينزل بالوحي من الله عز وجل إلى الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل، وميكائيل موكل بالقدر، وإسرافيل موكل بالنفخ، وهكذا كل ملك مكلف بعمل يقوم به. والبشر كلفوا بهذه الأعمال التي ينبغي أن يقومون بها، وهم كلفوا بأركان الإسلام جميعا، بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولها كما نعلم بعد الشهادتين الصلاة، ولا بد من المحافظة عليها. الصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه كلها من الأعمال التي كلف بها البشر وهم مكلفون. من أدى الواجب فسينال الخير العظيم، ومن قصر فسيعاقب، إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. وعفو الله أوسع، لكن ليس العفو معناه أن الإنسان لا يعمل ويرتكب الأخطاء ويقول فضل الله واسع. لا شك أن فضل الله واسع ورحمته وسعت كل شيء، لكن هذه الرحمة التي وسعت كل شيء تحتاج منك أن تعمل، فإذا عملت الله عز وجل يعوضك، لأن عملك الذي تقوم به لا يقابل نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. يعني الإنسان لو بقي عمره كله يصلي ويصوم ويتصدق، هذه الأعمال كلها لا توازي نعمة من نعم الله عز وجل عليه. إذن دخول الإنسان الجنة بفضل الله، ولكن لا بد من العمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما يكفي العمل. لو كان العمل قضية حسابية، فالعمل الذي قمت به لا يمكن أن يقابل النعم التي أنعم الله بها عليك. ولهذا لما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام، ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدكم عمله الجنة، عمله لا يدخله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل بفضل منه ورحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قام حتى تورمت قدمه، ولهم مثل أجور المسلمين جميعا، كل من تبعه له مثل أجره، مع ذلك يقول هذا القول. إذن نحن ما هي أعمال اللي عملناها في هذه الدنيا لله عز وجل؟ فعلى المسلم أن يجتهد. نسمع الآن التعليق في قضية النفخ في الصور وكيف يبعث العباد يوم القيامة وكيف يكون الحساب. نسمع الآن التعليق على هذا الحديث، تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه ذكر خوف الرسول صلى الله عليه وسلم مما أطلعه الله عليه من أن ملك النفخ في الصور قد تهيأ لذلك منتظرا للأمر. بمعنى ذلك أن الأمر قريب والإنسان يظن أنه بعيد وليس ببعيد. نعم تفضل. وهذا فيه دليل على قرب قيام الساعة، قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقيام الساعة هول عظيم، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا لا بد من وقوعه، هذا لا بد من وقوعه. اسمعوا هذه الآية العظيمة: يا أيها الناس اتقوا ربكم. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. اتقوا ربكم يعني خافوه، اعملوا بطاعته، اجتنبوا ما نهاكم عنه. وقد سبق الحديث على أن هناك فرق بين المأمور به والمنهي عنه، وهو أن المأمور به لا يكلف المسلم إلا ما يطيقه، ولكن الأشياء المنهي عنها لا بد أن ينتهي عنها كلها لأنه يطيق الانتهاء. أمرت بالصلاة قائما، ما تستطيع، تكون مريضا مثلا صل جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أمرت بالصوم وهو ركن أركان الإسلام، كنت مريضا تؤخر هذا الصوم، كنت مسافر كذلك تؤجل هذا الصوم حتى تنتهي من سفرك. الحج ركن أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، الطريق غير آمن، ما وجب عليك حتى تتوفر هذه الشروط جميعا. لكن لو نقلنا إلى الأشياء المنهية عنها، يعني هذا المأمور به الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يبقى المنهي عنه. الله عز وجل ما نهانا عن أشياء إلا ونحن نستطيع أن ننتهي عنها. نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن الزنا، هذه الأشياء كلها منهي عنها. ما في واحد يقول أنا ما أستطيع أنتهي، ممكن مرة أشرب خمر ومرة أترك، مرة أكذب ومرة أصدق، هذا كلها ينتهي عنها الإنسان، يستطيع ينتهي. ما كل شيء يعني نهي عنه وهو لا يستطيع ينتهي عنه. لكن المأمور به كما سمعنا مكلف بما يستطيعه. الرسول يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. أمور قد يظن الإنسان أنها سهلة وهي في عرفه، ولكنه يعذب عليها بالنار. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بكبرين فيها من يعذب، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنهما لو يعذبان وما يعذبان في كبير. في كبير يعني في عرفهم، في عرف الناس. نسمع الآن التمثيل ونعرفه أنه في عرف الناس ليس بكبير، لكنه كبير لأنه يعاقب عليه بالنار. قال عليه الصلاة والسلام عن الاثنين هؤلاء الذين يعذبان في قبرهما والله عز وجل يسمع نبيه ما لا يسمع غيره، قال: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني يغتاب الناس، يتكلم في أعراضهم، هذه كانت حرفته. والثاني قال: لا يستتر من بوله. هذه الأمور خفيفة على ألسنة الناس، لأن مجموعة يجلسون في مجلس يتحدثون، ممكن يتكلموا في أعراض الناس جميعا، يعني أهل الحارة حولهم، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، يعني أمور خفيفة على اللسان، لكن هذه يعاقب عليها الإنسان. ولهذا في حديث معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يوم عاد، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصاد، تعرفون الزراعة والحصاد، فهذا هو الحصاد. فإذا كنت تتكلم في أعراض الناس وتعمل بالنميمة، والنميمة من شر الأمور التي تحدث الفتنة بين الجماعة، حينما تنقل الكلام من هذا إلى هذا، فلان يقول فيك كذا وفلان يقول فيك كذا، ولهذا قطع الباب على النمام هذا الذي ينقل مثل هذا الكلام، هو أنك وهو يجب عليك أن تقول له: هذا الرجل الذي يتكلم فيه لو شئت نأتي به ونسمع الكلام الذي يقوله. يحكون حكاية عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا جاء وقال: فيه فلان يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا. نقلوا عنه أنه قال له: أنت بين أمرين، إما أن نأتي به الآن ونسمع منه ومنك، وإما تطلب العفو ونعفيك الآن تروح. قال له: العفو خلاص، طلب منه العفو وراح. أنت لو جاءك واحد يتكلم فيك يقول في فلان يقول فيك كذا وفيك كذا، لو قلت له نأتي به ستنتهي القضية، لكن لما تفتح أذنك له الكلام الذي أنت ستقوله سينقل عنك مثل ما نقل إليك، مثل ما نقل إليك هذا الكلام سينقل عنك. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة وأن يعلم على أن حصائد الألسنة هذه كلها مسجلة عليه، والله يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فينبغي أن لا نملي على هذا الرقيب العتيد إلا الكلام الطيب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فبدل ما تتكلم بالكلام السيء ويسجل عليك سيئات ستحاسب عليها، تكلم بالكلام الطيب، اقرأ القرآن، اقرأ السنة، التسبيح، التحميد، التكبير، هذه كلها تسجل لك. فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. هذا الحديث كما سمعنا، وهذه الآية كما سمعتم: يا أيها الناس اتقوا ربكم. التقوى عرفنا أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا التعريف المختصر، يعني امتثال الأوامر ما أمر الله به عز وجل في كتابه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته عليك أن تمتثله. الأشياء التي نهاك عنها عليك أن تنتهي عنها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم يأتي التخويف: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة شيء عظيم إذا بدأت. ثم يقول في هذه الآية الكريمة: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. المرأة التي مع هذا الطفل وماذا تصنع به؟ أكثركم عندكم أولاد، ما في الشباب إلا قليل أشاهدهم، يعني كيف هذه المرأة تعمل مع هذا الطفل مع ابنها؟ يقول: حينما تأتي هذه الزلزلة وتبدأ يعني أمارات الساعة تذهل عن هذا الولد، خلص تذهل عن هذا الطفل التي حامل تضع حملها، لأن هذا شيء عظيم، شيء عظيم جدا. وتضع كل ذات حمل حملها. ثم يقول: وترى الناس السكارى. خلاص وما هم بسكارى الآن، يعني يبين لنا السكران كيف حاله. إذا شرب الإنسان الخمر كان عاقلا، يتصرف التصرف الطيب، يعمل الأعمال الطيبة، فإذا شرب الخمر خلاص ضاع عقله، وماذا يصنع؟ يرتكب المحارم، لأنه أصبح عقلهم ذهب، يعني يرتكب حتى مع محارمه لأن عقله ما هو موجود. وترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا ننتبه، لأن الساعة قريبة وأن أمرها عظيم، فينبغي للمسلم أن يعد لها العدة. وأنت الآن في هذه الدنيا عندك فسحة، لك أن تعمل الأعمال الطيبة، الأخطاء التي ارتكبتها عليك أن تتوب منها، والتوبة لها شروط عند العلماء. يعني ما في واحد منا يعني معصوم من الخطأ، البشر كلهم يخطئون إلا ما شاء الله، وليس في عصمة إلا للأنبياء. فالأخطاء التي نرتكبها إذا تبنى منها تاب الله علينا، والله عز وجل أخبر بأنه يبدل هذه السيئات حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فينبغي للمسلم أن يتوب دائما، والرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المجلس الواحد يعدون له أكثر من 70 مرة استغفارا، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. فينبغي للمسلم أن يكون لسانه يلهج بذلك دائما، واللهج باللسان بالاستغفار بقراءة القرآن في كل مكان في كل وقت ما عدا أوقات محدودة، وبقية الوقت الإنسان يعمل. الله عز وجل فتح المجال للناس في كسب الخير الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. يعني وقت الإنسان كما سمعنا في هذه الآية، هذه الآية في سورة آل عمران، الذين يذكرون الله قياما، الإنسان إما قائم، إذن تذكر الله وأنت قائم قاعد مثل جلوسنا الآن أو على جنوبهم، إذن في كل وقت تذكر الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن لا يضيع وقته في الأشياء التي لا تفيده بشيء، إن لم تحمله ببعض الذنوب فيكون ضياع إذا لم يستعملها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في الاستغفار والتوبة. إذن الذنوب ما ينجو منها أحد، ولكن باب التوبة مفتوح حتى يأتي وقت لا تقبل فيه التوبة. هذا الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة كما قال الله عز وجل في كتابه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. إذن قبل ما يأتي هذا الوقت لك أن تتصرف في مالك وتعمل ما تشاء، لك أن تتوب من ذنوبك التي ارتكبتها، والتوبة تجب ما قبلها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له أحد الصحابة وهو عمرو بن العاص أراد أن يبايعه ويدخل في الإسلام، فلما جاء ومد يده للرسول عليه الصلاة والسلام والرسول مد يده إليه قبض يده، فقال له لماذا؟ قال أردت أن أشترط هذا الذي كان كافرا والآن سيدخل في الإسلام. قال أردت أن أشترط، قالوا ماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه في حال كفره كان يرتكب تلك الذنوب المعاصي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ الجب معناها القطع، تقطعه خلاص تزيله. فيقول أنت إذا دخلت في الإسلام خلاص ما بقي عليك أي شيء، وكذلك إذا تبت لم يبقى عليك أي شيء من المعاصي التي ارتكبتها إلا إن كان فيه حقوق للناس. يعني الذنب إما أن يكون بينك وبين الله فالله عز وجل يتجاوز عنك، لكن إذا كان اعتدى على الناس فالله لا يظلم أحد لأحد. فإذا أخذت مال أحد أو تكلمت في عرض أحد فعليك أن تطلب العفو منه الذي تكلمت في عرضه، تطلب منه أن يسامحك. إذا أخذت ماله تعيد إليه ماله الذي أخذته منه أو يسامحك فيه، لأن الله لا يظلم أحدا لأحد. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام بالمثال الذي يفهمه الناس حينما قال لأصحابه أتدرون من المفلس؟ يعني من الفقير الذي لا شيء عنده؟ قالوا الذي لا درهم له ولا دينار، هذا عرف الناس. اسألك عن الفقير هذا من تقول واحد ما عنده شيء، لا عنده يعني أرصدة في البنوك ولا عنده عقارات ولا عنده شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس هذا المفلس. المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال مثل الجبال، زكاة وحج وصوم وصدقة، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، ثم يوم القيامة ما في أحد يعفو عن أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. يعني أبوك الذي هو في الدنيا هذه يعطف عليك ويدافع عنك، يوم القيامة يفر منك. أنت ابنه الذي تدافع عنه في هذه الدنيا، يوم القيامة ما يعطيك ولا مسألة واحدة، خلاص ما يمكن يعطيك، لأن أمامه أهوال لا يطيقها أحد. إذن حينما تأتي المقاصة بين الناس، قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيؤخذ لهذا من حسناته. يعني أهل الديون كثير، إنسان في الدنيا يريد يعمل له تجارة، يأخذ دين من هذا ومن هذا ومن هذا، يجمع أموال كثيرة خلاص ويبدأ يشتغل ثم يخسر. ماذا يعمل معه الحاكم؟ أولا يحير على المال الموجود اللي باقي، يوزعه بين أصحابه بين أهله أهل الديون، يبقى عليه ديون مثلا يدخله السجن، هذا في الدنيا، وهذا أمر سهل، يسجن فترة ثم قد يطلع من السجن. لكن السجن يوم القيامة كيف يكون في هذا؟ يوم القيامة يأتي الحساب بين هؤلاء، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى تفنى تلك الحسنات التي عملها في الدنيا، صلاة وزكاة وصوم وحج وصدقات، ما بقي شيء، وباقي أهل الديون يطالبون، باقي ناس ظلمهم أخذ أموالهم اعتدى عليهم، حتى الآن يطالبون بحقوقهم. طيب هو من أين يعطيهم الآن؟ ما عنده شيء، خلص. يوم القيامة تعرفون الإنسان يذهب من هذه الدنيا ما عنده للخرقة التي يعطونها أهله، وبقية الأموال كلها تبقى سواء أخذها من حلال ولا من حرام. إذن كيف يكون لهؤلاء الذين يطالبون؟ الله عز وجل ما يظلمهم، هذا ظلمهم في الدنيا فلابد أن يأخذ حقهم في الآخرة. الله عز وجل كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام تؤخذ من سيئاتهم، تخفف عنهم من سيئاتهم، وتلقى على ظهره ثم يطرح في النار. هذا هو المفلس يوم القيامة. إذن التوبة لها هذه الشروط، تكون توبة صادقة بأنك لا تعود لهذا الذنب الذي ارتكبته، إذا عملت ذلك هذا شرط. الحقوق إما لله وإما للآدمين، الحقوق إلا لله عز وجل، الله عز وجل يتجاوز عن حقه. الحقوق للآدمين لابد أن تؤديها في الدنيا، وإلا يوم القيامة يأخذون من حسناتك حتى يأخذون حقوقهم، لأن البعث معناه للجزاء. إنسان قد يكون جبار في هذه الدنيا، تكبر على الناس يظلمهم، هو ما يفلت في الدنيا، ما يستطيعون يأخذون حقوقهم، لكن في الآخرة سيأخذون حقوقهم منه. فينبغي للمسلم أن يكون على حذر من هذه الأشياء، وأن يتوب دائما كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. حسن عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى فكيف لا يخاف الإنسان من هذا الهول ولا يستعد له؟ كيف الاستعداد لهذا الهول، هول يوم القيامة؟ الاستعداد له بالعمل في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة، لأن في الحشر حينما يبعث الله عز وجل الناس جميعا ويقفون في ذاك الموقف العظيم الشديد الهول الذي يبلغهم تدن الشمس من رؤوسهم ويتصبب العرق منهم، حتى أنه كما جاء في الحديث منهم من يلجمه عرقه إلجاما، يعني كلهم واقفون وكل واحد يتصبب منه العرق بقدر ما كان يعمل في هذه الدنيا من السيئات، فبعضهم إلى ركبته إلى كعبه، وبعضهم إلى ركبته، وبعضهم إلى حقويه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني أنت واقف بين الماء، شوف نفسك أنت الآن واقف في البحر في مكان فيه مياه، والمياه حتى هنا، كيف يكون حالك في هذه الدنيا؟ أما القيامة هو أصعب وأصعب، الشمس دنت من رؤوسهم وهذا العرق يتصبب منهم وينتظرون ما سيأتي بعد الحساب. هذا هذا الهول العظيم كما نعرف في حديث الشفاعة أن الأمم كلهم يفزعون إلى من يشفع لهم عند الله في فصل القضاء، مو لدخول الجنة، لفصل القضاء فقط. هذا الموقف الطويل العريض الذي يحدث فيه هذا يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام لهم في فصل القضاء، يعني أن الله عز وجل يقضي بينهم وكل واحد سيعلم مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار بعد ذلك. فينبغي للمسلم أن يستعد لهذا اليوم، لأن المؤلف يقول كما سمعنا في هذه العبارة التي ذكرها: فكيف لا يخاف الإنسان من هذا الهول ولا يستعد له؟ الاستعداد له بالعمل الصالح، والله عز وجل كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه هو رسول الله ولكنه يخاف على نفسه من هذا اليوم الشديد الذي يشفع هو للناس، لأنهم حينما يذهبون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر، يذهبون إلى نوح فيعتذر، من نبي إلى نبي وكل واحد يعتذر، حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب ويركع يسجد بين يدي الله عز وجل السجود الطويل، ما يأتي مباشرة يطلب الشفاعة، لا، يأتي يسجد بين يدي الله عز وجل، لأن الشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذنه، فإذا أذن للشافع بعد ذلك يشفع. أما في الدنيا الحاكم تأتي، يعني رجل كبير له سلطة، يأتي يدخل على الحاكم ويتكلم مباشرة، لأن الحاكم هذا يخاف منه، لأنه إذا لم يقبل شفاعته ربما يقلب عليه الناس ويجيب له مشاكل. أما الله عز وجل الواحد القهار هذا لا يمكن تكون الشفاعة عنده إلا بإذن. إذن هذا السجود الطويل الذي يسجد بين يدي الله، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يفتح عليه من المحامد لله عز وجل ما لم يفتح عليه في الدنيا، يحمد الله عز وجل حتى يقال له أرفع رأسك واشفع تشفع، عند ذلك يطلب الشفاعة وهي في فصل القضاء. وهذه من الشفاعات اللي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشارك فيها أحد، كل الأنبياء اعتذروا إلا هو، وهي الواردة في قوله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا هو المقام المحمود يوم القيامة، كل الناس يحمدونه على هذه الشفاعة التي شفع فيها عند الله عز وجل. اتفضل يا أخي. أحسن إليكم. إسرافيل من حملة العرش. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية. نعم، تفضل استمر. قال حفظه الله تعالى: وهذا دليل آخر على عظم خلقة الملائكة، فهذا ملك من الملائكة قدماه في الطبقة السفلى من الأرض، ورأسه قد اخترق الطبقة العليا من السماء السابعة، وهذا دليل على عظم خلقتهم وهيئتهم. هو قد تقدم لنا الكلام في مثل هذا، ولعل القارئ يقرأ إذا كان الصفحة عنده أو يقرأ هذه الورقة، لنسمع ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، لأن كثير من الناس لما يسمعون مثل هذه الأشياء ما تدخل عقولهم، ويريدون أن يطبقوا ما في الدنيا على ما في الآخرة، ولهذا قبل ليالي ربما يكون الشخص هذا موجود يسألني عن أسئلة هي من أسئلة أهل الإلحاد، شوشوا عليه جماعة يقولون له: يعني أنتم الآن تصومون لله وتصلون وكذا، ثم يمرضكم ويعذبكم، كيف يعني؟ تسمعون هذا السؤال كذا؟ يعني يقولون له: أنت الآن تصوم لربك، تصوم وتتصدق وتحج وكذا، وكيف يعذبك يمرضك تمرض وكذا؟ فهذه من التشويشات عند الملحدين على هؤلاء المساكين. أيوب نبي من أبي أنبياء الله، ماذا قال أيوب؟ ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب نبي من الأنبياء مسه الضر، وهذا ابتلاء من الله عز وجل للناس. الصابر له الأجر العظيم، والذي ما يصبر قد يعذب على عمله هذا. فكونه يشوش على الآخرين ويقول مثل هذا الكلام، هذه كلها من وساوس الشيطان ومن أسئلة الشيطان. هذه الأحاديث التي فيها ذكر الملائكة ووصف الملائكة، وسبق لنا في الحديث الماضي أن جبريل عليه السلام لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، وإنما بقية المرات يأتي في صورة إنسان، صورة بشر، لأن البشر لا يطيقون أن يروا الملائكة على ما هم عليه. ولهذا لما اقترحوا على الأنبياء لماذا ما يكون مع النبي يعني مالك ينزل حتى يكون معه نذيرا، الله عز وجل أخبر على أنه لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لأنهم لا يستطيعون أن يطيقوا يعني النظر إلى الملك على خلقته التي خلقه الله عليها. سبق لكم في الحديث لمن كان حاضرا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تأخر عنه الوحي وتكلم المشركون أن ربه قد قلاه يعني تركه، يقول وهو يعني مهموم سمع صوت وهو يمشي فرفع رأسه فإذا جبريل قد سد الأفق يعني له 600 جناح أو 700 جناح قد سد الأفق، معنى أنه ما يرى السماء من جبريل عليه السلام لأنه له 700 جناح. وسبق القصة التي في جماعة سدوم الذين كانوا ارتكبوا الفاحشة قوم لوط، أن الله عز وجل أمر جبريل أن يطبق عليهم هذه 7 المدن وأخذها بطرف جناحه ثم قلبها عليهم، هذا دليل على قوته التي مكنه الله عز وجل منها. المرة الثانية رآه ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رآه يعني على صورته التي خلقه الله عليها له 700 جناح. هذا إسرافيل سمعنا هذا الوصف له، ما لك أن تدخل عقلك فيه وتقول كيف يكون هذا بهذه الصورة بهذه الصفة بهذا الطول؟ نسمع أحد العلماء الذين يبينون لهؤلاء المساكين الذين يشوشون على الآخرين. هذا ابن قتيبة، ورقة عندك؟ اتفضل اقرأها. أحسن إليكم. قال ابن قتيبة يعني إيه؟ قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث في كلامه على حديث فإنها تطلع على قرني شيطان، يعني الشمس. نعم. ولم يأتي أهل التكذيب بهذا وأشباهه إلا لردهم الغائب عنهم إلى الحاضر عندهم. يعني لماذا يكذبون بهذا؟ رد الغائب عنهم إلى الحاضر الذي يشاهدونه. ولهذا يعني الذين أولوا الصفات يعني قالوا كيف نصف الله عز وجل بالسمع والبصر والكلام، والسمع والبصر والكلام ما هو اللي للناس، لأن هذا اللي يشاهدونه، فهم يريدون أن يقيسوا ما وصف الله به نفسه على ما هو في العباد أمامهم، لأنهم لم يعرفوا إلا هذا. وهو يقول الآن هؤلاء ما ردوا هذه الأشياء إلا أنهم يقيسون ما لم يكن عندهم ما لم يعرفوه ما هو غائب عنهم على الشيء الحاضر أمامهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وحملهم الأشياء على ما يعرفون من أنفسهم ومن الحيوان والموات، واستعمالهم حكم ذوي الجثث في الروحانيين، فإذا سمعوا بملائكة على كواهلها العرش وأقدامها في الأرض السفلى استوحشوا من ذلك لمخالفته ما شاهدوا، وقالوا كيف تخرق جثث هؤلاء السماوات وما بينهما والأراضين وما فوقها من غير أن نرى لذلك أثرا. يقول السماء شوفها سليمة والأرض كذلك، كيف يعني هذا الكلام؟ طيب الرسول قال هذا القول، كيف تكذب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الذي يكذب الرسول ليس بمؤمن، وإنما الإيمان هو أن تصدق الرسول عليه الصلاة والسلام سواء عقلك عرف هذا أو لم يعرفه. كلكم تعرفون الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الإسراء كان من بيت الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، ذهب به جبريل بهذه السرعة، وصل جمع له الأنبياء وصلى بهم، ثم عري به إلى السماوات من سماء إلى سماء إلى سماء. السماء نشوفها كما نشاهدها الآن، ما فيها خروج ولا فيها شيء، لكن هذا ما حد يكذبه من المسلمين جميعا، هذا قال الله عز وجل في كتابه وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. عقول الناس لا تتحمل في ذاك الوقت مثل الآن، أنا أريد أقيس لكم الآن الحاجات التي يتوصل إليها الناس وكيف كانت في ذلك الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماوات، لما استفتح في باب السماء الدنيا قيل من، يعني ما هي مفلوت السماء، محروسة، سبع سماوات طباقة كما قال الله عز وجل في كتابه، وكل سماء فيها ملائكة كما مر معنا، كل سماء ما في موضع إلا وفيه ملك ساجد لله عز وجل. فحينما جاء وطرق الباب قيل له من، قال جبريل ومن معك، قال محمد، الحديث صحيح البخاري. قالوا أو قد بعث إليه، قال نعم، قالوا مرحبا به، لأنهم عندهم خبر أنه سيبعث هذا النبي وسيعرج به للسماوات، رحبوا به. سماء الدنيا، سماء الثانية، الثالثة، الرابعة، إلى سدرة المنتهى، وفرضت عليه هذه الصلوات تلك الليلة التي الآن نحن نصليها، فرضت 50 صلاة. لما رجع وصل إلى موسى عليه السلام فسأله ماذا فرض عليك ربك، ومعه جبريل، أخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، قال له إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع فاسأل ربك التخفيف، لأني قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من قومك ولم يستطيعوا. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره كما في الحديث، فقال نعم، فعرج به مرة أخرى. لا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 خمسا، وموسى عليه السلام طلب منه أن يعود مرة أخرى حتى يخفف عنه من هذه 5، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني استحى من هذا التردد على الله عز وجل، بل قال أرضى وأسلم. فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50، لمن يقوم بها ويؤديها في أوقاتها كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل الرسول عليه الصلاة والسلام، رجعه جبريل إلى مكانه. أصبح صباح ذاك اليوم يفكر في آيات الله العظمى التي رآها، رأى آيات ومعجزات العقل ما يصدقها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن بالله عز وجل، الله عز وجل أطلع على هذه الأشياء. كان العدو اللدود أبو جهل، فرعون هذه الأمة، لما رأى الرسول يفكر عرف أن عنده شيء، فجاء وقرب منه، قال ماذا عندك، هل في شيء جديد، لأنهم يعبرون عنه كلما دعاهم إلى شيء سموه جديد. فقال نعم. قال وماذا، قال أسري بي. قال إلى أين، قال إلى بيت المقدس، ما قال للسماء، السماء هذا شيء مستحيل يعني، قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا، قال نعم، هذه عنده غنيمة كبيرة. قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به، لأنه خشي أنه إذا قال لهم تعالوا اسمعوا محمد، فلما يأتونه ما يقول رسول الله اسمعوا محمد ما يقول، يقول له كذبت أنا ما قلت لك، فهو أراد أن يتثبت. قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به، قال نعم. فدعاه، قال هلموا أقربوا خلاص. لما جاءوا قال حدثهم، أخبرهم بأنه ذهب به إلى بيت المقدس ثم رجع وأصبح بينهم. تعجبوا وارتد كثير، قالوا كيف نذهب إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، عليه ما على الإبل كما تعرفون، ثم هو يدعي الآن أنه في ليلة واحدة ذهب ثم عاد. لكن قالوا نختبره، لأنه ما يعرف بيت المقدس، ما وصله، وهم عندهم رحلة الشتاء والصيف. فأخبرهم بوصف بيت المقدس، وصف الأبواب بابا بابا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أرتي علي في بعض الأوصاف، أرتي بمعنى ما تبينت. فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع بيت المقدس ويجعله أمامه وهو في الكعبة، فصار يقلبه هكذا وهو يصفه وصفا قاطعا، أوصاف يعرفونها. قالوا: أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق. ثم نزل وصلى بهم هذه الصلوات الخمس. يعني نرجع لعملنا، ماذا نعمل في هذه الصلوات الخمس؟ أولا الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني لقب بهذا اللقب من تلك الواقعة، لما خرج الناس من الأبواب بعد القصة هذه وسمعوا هذا الكلام، قالوا: ادخل اسمع لصاحبك ما يقول. لأن أبو بكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل الأعمال، فكانهم يقولون له: الآن شوف صاحبك إيش يقول الكلام هذا. هو تثبت، قال: ماذا يقول؟ قالوا: يقول أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا. نسمع كلام أبو بكر حتى هذا نستفيد منه في حياتنا ومعاملاتنا مع الناس. قال: إن كان قال فقد صدق. إن كان قال يعني يخشى أنهم كذبوا عليه أنه ما قال هذا القول. قال: إن كان قال فقد صدق. فهمنا هذا التعبير من أبي بكر رضي الله عنه. إذن أنت إذا جاءك واحد وقال لك فلان يقول كذا وكذا، لابد تتثبت يا أخي. هذا أبو بكر تثبت هذا التثبت، إن كان قال فقد صدق. ومن هنا من حينها سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا هذه الصلوات الخمس في هذه الأوقات وبهذه الأعداد. الآن سمعتم هذه الأحاديث في إسرافيل، هذا وصفه وهذا طوله، والله عز وجل خلقه وقدر له ذلك. أنت الآن تصلي الظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين، هل لك أن تدخل عقلك وتقول لماذا؟ أو أنك الآن تقبل وتصلي؟ السؤال الآن موجه لكم، يعني هل أنت تصلي المغرب ثلاث وتصلي الفجر ركعتين وتصلي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات؟ تصليها لماذا؟ لأن الرسول صلىها. إذن أنت صدقت الرسول عليه الصلاة والسلام وقبلت كلامه، مع أن عقلك يمكن لا يقبل. لو فكرت بالعقل تقول: كيف ثلاث وكيف ركعتين؟ الفجر معناه يقوم الإنسان نشيط، أحسن يصلي أكثر، والمغرب للساع يعني يمكن يصلي أكثر، لكن هذا ليس للعقل دخل فيه، وإنما هذا العقل يسلم لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء في كتاب الله عز وجل. إذن لما نحدث عن هذا الملك بأنه بهذه الصفة، ما علينا إلا أن نؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل للباب اللي بعده يا شيخ. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي أنه قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. قال حفظه الله تعالى: هذا فيه أن الله أكرم إسرافيل بحسن الصوت، وأن الملائكة تصغي لصوته ويذهلون عن تسبيحهم وتهليلهم إذا سمعوه. قال رحمه الله تعالى: ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجي مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم. قاله الحافظ ابن كثير. يعني هذا عند العام يعني يطلقون على الموت هذا الاسم، لكن ما جاء لا في القرآن ولا في السنة تسميته ملك الموت. وملك الموت معه ملائكة ومعه أعوان، وهؤلاء الملائكة والأعوان يحضرون وكل واحد يقوم بواجبه. ثم إذا نزعت هذه الروح من هذا الرجل استلمها إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب. فهذا الثابت، لأننا وكلكم تعرفون هذا، أن الميت حينما يحتضر يكشف له أشياء الحاضرون لا يرونها، يكشف له عن الملائكة الذين جاءوا لقبض روحه. وقد يكون يعني من الناس الطيبين الصالحين فيريد أن يسبق إليهم، ويكون بالعكس فتنزع الروح منه نزعا، مثل ما ينزع السفود من الصوف المبلول، ما تريد تخرج لأن أمامها شيء آخر ما تريده، تريد تبقى. هذا الظاهر. إذن التسمية ما وردت لا في القرآن ولا في السنة، مثل ما سمي جبريل وإسرافيل إلى آخره. تفضل. قال حفظه الله تعالى: تسمية ملك الموت هكذا جاءت في القرآن. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولكن لم يسمى بعزرائيل، ولم يثبت له اسم معين في القرآن ولا في السنة، وإنما قال الله ملك الموت. وجاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل، والله أعلم بصحة ذلك. انتهى المصنف الآن من بيان عظم خلقة الملائكة وعبادتهم وخوفهم من الله جل وعلا، وبيان كثرة عددهم، ثم شرع في بيان أعمالهم وأصنافهم، فكل صنف منهم له عمل وكله الله إليه ليقوم به. قال رحمه الله تعالى: وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام، فمنهم حملة العرش. قال حفظه الله تعالى: من هؤلاء الملائكة من هم موكلون بحمل عرش الرحمن تبارك وتعالى، وقد سبق بيان ذكرهم، ومنهم الذين هم حول العرش. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قال حفظه الله تعالى: ومن هؤلاء الملائكة الذين هم حول العرش الكروبيون، وهم من أفضل الملائكة. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله. وقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش. فهؤلاء أقرب الملائكة إلى الله عز وجل. وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، دل على أن الملائكة منهم من هم مقربون من الله عز وجل، وهم الذين حول العرش. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال حفظه الله تعالى: ومن هؤلاء الملائكة من يشتغل بالعبادة ليلا ونهارا في السماوات السبع، كل سماء لها سكانها من الملائكة يعمرونها بالعبادة. قال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هذه آيات في كتاب الله تدل على الملائكة وعلى أعمالهم، فما على المسلم إلا أن يؤمن بها، وله أن يقتدي بهم في عبادة الله عز وجل بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. قال حفظه الله: كما سبق فإن البيت المعمور في السماء يتعاقب عليه الملائكة، فكل يوم يأتيه عدد كبير منهم ثم لا يرجعون إليه، لأن الله قسمهم في زيارة البيت. قال رحمه الله تعالى: قلت: الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات. قال حفظه الله: يعني هل هناك فرق بين سكان السماوات وبين الذين يأتون إلى البيت المعمور؟ المؤلف رحمه الله يقول: قلت: الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى آخره، أي لعلهم هم سكان السماوات، إذ لا فرق بينهم والله أعلم. هذه أمور غيبية الإنسان ما يقطع فيها إلا بالنص الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن نكون منهم. آمين. قال حفظه الله تعالى: أي ومن الملائكة من هم وظيفتهم داخل الجنان، يعدون فيها من الكرامات التي يأمرهم الله بها، فيغرسون فيها من الأشجار ويبنون فيها من القصور وغيرها للمؤمنين، هذا دأبهم ورئيسهم رضوان كما جاء في الحديث. قال رحمه الله تعالى: ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها، وهم الزبانية ومقدموهم 19، وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال حفظه الله تعالى: ومن هؤلاء الملائكة من هم موكلون بحراسة النار وإعداد العذاب فيها، ورئيسهم مالك كما في الآية التي ساقها المصنف. ومنهم الزبانية، الزبانية 19، المذكورون في قوله تعالى: عليها 19. وقوله تعالى: على لسان المعذبين يوم القيامة، وقال الذين في النار لخزنة جهنم قالوا للخزنة، وفي الآية الأخرى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نادوا رئيس الخزنة وهم يطلبون الموت ليستريحوا بزعمهم، قال إنكم ماكثون أي لا موت لكم. فهم مرة ينادون الخزنة ومرة ينادون رئيسهم وهو مالك. وأما المذكورون في قوله تعالى: عليها 19، فهؤلاء مقدموا الخزنة ومقدمهم جميعا هو مالك. ولما سمع أبو جهل أن عدد الملائكة الذين على النار 19 قال لقريش: أيعجز كل 10 منهم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ فأنزل الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. أي يعني ليس سمعت أن نذكرهم يمكن يغفلون عن هذا الكلام. الله عز وجل قال: عليها 19، هؤلاء الملائكة لهم على النار الخزنة. نسمع أبو جهل ماذا يقول؟ يقول: ولما سمع أبو جهل أن عدد الملائكة الذين على النار 19 قال لقريش الذين هم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال: أفيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ يعني هم 19، كل 10 يمسكون واحد، 10 10، أنتم كثيرون أنتم وهم 19. فأنزل الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ما هم مثلكم تستطيعون تعملون ما تشاءون منهم كما تدعون. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: فأنزل الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي ليسوا من البشر فهم ملائكة، ولا يعلم مدى قوتهم وعظمتهم إلا الله تعالى. ثم قال تعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يعني ابتلاء وامتحان لهؤلاء الذين كفروا. لما قال لهم الخزنة كلهم 19، نسمع أبو جهل يقول: كل 10 منكم يمسكوا واحد وخلاص، وتدخلون يعني تطردوهم خلاص تستطيعون عليهم. فهؤلاء الذين ينكرون النار، ينكرون الملائكة، هؤلاء يخالفون هذه النصوص في الكتاب وفي السنة. فهؤلاء ما جعل الله عز وجل هذا إلا فتنة، يعني فتنة واختبار وابتلاء لهؤلاء المساكين الذين يقولون مثل هذا القول. أبو جهل يقول: كل 10 منكم يمسكوا واحد، هم كلهم 19 وأنتم عالم الآن تستطيعون تقضون عليهم. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: ثم قال تعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي ابتلاء لهم، ولذلك فهم سخروا من هذا العدد. وأما أهل الإيمان فلا يصير عندهم تساؤل في هذا الأمر، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، والملائكة لا يعلم عظم قوتهم وعددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهؤلاء 19 لا يعلم قوتهم وبأسهم وشدتهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم أبو جهل ذلك. لو كان يعلم ذلك ما قال هذا القول. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. يعني هم حفظ له، كل واحد له حفظة، والله عز وجل هيئهم لذلك. لكن إذا جاء القدر الذي قدره الله عز وجل على هذا الشخص انسحبوا عنه حتى ينفذ قدر الله عز وجل فيه، لأنه كما سبق لنا أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة جاء هذا الملك المأمور بنفخ الروح، نفخ الروح في هذا الجنين، فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا لا يعلمه أحد. هؤلاء البشر جميعا لهم ملائكة موكلون بحفظهم يدفعون عنهم الشر، حتى إذا جاء أمر الله المقدر ينسحبون عن ذلك. إذا جاءوا الملائكة للموت، ملائكة الموت، خلاص ما عاد لهم شغل فيه، تأتي الملائكة تأخذ. تفضل أقرأ. قال حفظه الله تعالى: من الملائكة من هو موكل بحفظ بني آدم من الأخطار، يمشون معه ويمنعونه من الوقوع فيها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا نام يحرسونه، قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله سبحانه وتعالى ورحمته بعبده، فإذا جاء أجله خل الله بينه وبين الأجل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أنه إذا جاء أمر الله خلوا عنه، فذلك لأنه انتهت مهمتهم، فهم كانوا يحفظونه حينما كان على قيد الحياة، ولكن إذا حان وقت دنو أجله وانتهاء حياته فإنه تنتهي مهمتهم. قال رحمه الله تعالى: وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك، إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه. وهؤلاء الملائكة يحفظون الإنسان من الجن والهوام والدواب والسباع والأخطار إلا ما قدره الله تعالى للعبد مما يصيبه، فإنه يصيبه بتقدير الله تعالى له وبأمره. المصنف رحمه الله تعالى: ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذا ننتبه له جميعا، هذا معناه كل واحد منا معه ملكان: الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على اليسار يكتب السيئات، لكن لا نراهم ونؤمن بهم، الملائكة موجودون. ليس معنى أن الإنسان لا يؤمن إلا بالشيء الذي يراه كما يقول الملحدون. نحن نؤمن بالغيب، نؤمن بما أخبر الله عز وجل به في كتابه، أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة الصحيحة عنه، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن والسنة كلاهما وحي، لكن الفرق بين القرآن وبين السنة أن القرآن يتعبد به، تصلي به وكذا، لكن السنة لا، السنة ثابتة وهي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينطق عن الهوى، والإيمان بها واجب مثل الإيمان بالقرآن، المهم أن تكون ثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات كما سمعنا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض القصص حينما ينكر الإنسان ما سجله عليه الملكان، وقد يقول أنهم ظلموني، يعني يقول الملكان ظلموني، وهذه طبيعة الإنسان، أكثر شيء جدلا. فالله عز وجل يعذره ويقول: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى؟ يعني هؤلاء الملائكة الآن أنت تكذبهم ترضى؟ فيقول: نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك الله يطلق هذه اللحمة بعدما سكتها، يطلقها: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا أيضا فيه رد على الذين ينكرون كلام الله عز وجل بالقرآن، ويقول القرآن مخلوق، فيقول لو أثبتنا الكلام لله فقد شبهناه بخلقه. وهذا يبين لنا على أن الكلام ما يشترط فيه أن يكون فيه لسان، هذه أعضاء ما فيها لا لسان ولا شفتين وأنطقها الله عز وجل. فينبغي المسلم أن يكون مؤمنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.